يعني يقول ما تضمني، ضمن صاحبك. يعني مثلا أنت الآن أعرت فهد، وفهد أعار جنبه محمد، تلفت عند محمد، من تبي تضمن؟ من تبي تضمن أنت؟ أنا اليوم قال ما يكتب شيء. لا إذا ما بعد قال. وش من الضم؟ أي؟ تضمن فهد ولا محمد؟ على كلامك، على الكلام اللي أنت اللي عندك هنا من. إيه. نضمن أفاهم إلى بعض. نقول هو أنت بخيار، أنت إن شئت ضمن فهد ولا ضمن محمد. لا فهد هو المستعير من طيب. طيب المثال احنا قلنا فهد هو المستعير من محمد. إيه محمد بيقول ما اعرف سليم، اعرف فهد هو اللي معطيه. اي نعم كذا. اي نعم. فانت ما جيت لمحمد، لان محمد ما شاء الله دسم ووفي، وفهد أقول ما أعرف إلا ناقتي ولا سيارتي اللي تلفت عندك. أنت اللي تلفت عندك السيارة، ما أعرف إلا أنت. واضح هذا. ما جاز. ها؟ على كل حال أنتم فهمنا المسألة الآن. إذا استعار شيئا فليس له أن يعيره، لكن لو فعل وأعار غيره وتلف عند الثاني فللأول المالك أن يضمن أيهما شاء وبالخيار. إذا ضمن الثاني فالثاني يرجع على الأول، إلا إذا علم أنه أي الأول مستعير، فهنا يكون الضمن عليه ولا يرجع الأول. وإن ضمن الأول فلا يرجع الأول على الثاني، إلا إذا كان الثاني قد علم أنه مستعير فيكون قد شاركه في الإثم، وقرار الضمان على من تلفت بيده. نعم نعم يا شيب. يقول أنا ملكي ما تلف إلا عندك، ما أعرف إلا منك. الأول أخذنا ثلاثة. يلا ها؟ لا الأول هو المتعدد، إلا إذا علم الثاني. اي لكن الاول لما اعاره صار معتديا، صار كالغاصب، فيكون قرار ضمن عليه. نعم. ويستقر الضمان على فصل. وتجوز العاريه مطلقه ومعينه، لانها اباحه فاشبهت اباحه الطعام، فإن أطلقها فله أن ينتفع بها في كل ما يصلح له، فإن كانت أرضاً فله أن يبني ويغرس ويزرع لأنها تصلح لذلك كله، وإن عين نفعاً فله أن يستوفيه ومثله ودونه، وليس له استيفاء أكثر منه على ما ذكرنا في الإجارة. فصل. وتجوز مطلقة ومؤقتة، فإن أعارها للغراس سنة لم يملك الغرس بعدها، فإن غرس بعدها فحكمه حكم غرس الغاصب لأنه بغير إذن، وإن رجع قبل السنة لم يملك الغرس بعد الرجوع لأن الإذن قد زال. فأما ما غرسه بالإذن فإن كان قد شرط عليه قلعه لزمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم،